وآخر يسأل فيقول: هل يجوز للحاكم المسلم إعانة الحكومة غير المسلمة من بيت مال المسلمين إذا كان في هذه الإعانة بلاء للمسلمين في تلك الديار غير الإسلامية؟ الحكومة الإسلامية عليها أن تنظر لمصالح المسلمين، وقد تعين بعض الدول الكافرة إذا كان فيها مصلحة المسلمين ودعوا لعدوان أكثر وشر أكثر. فعلى ولي الأمر المسلم أن يتقي الله ويجتهد في صرف المال في وجهه سواء مع المسلمين أو مع غير المسلمين، فعليه ينظر في مصلحة العامة للمسلمين، ولا مانع أن يدفع الضرر الأكبر والشر الذي يخشى منه بمال يدفعه لأعداء الله يتقي به شرهم ويدفع به شرهم. لا حرج على الولي المسلم والأمير المسلم فيما يتصرف به إذا كان صادرا عن نية صالحة وعن قصد صالح وعن نظر في المصالح، كما يعطي العاصي ويعطي الفقير من بلاده وهم عصاة وهم فجرة، يعطيهم لفقرهم وحاجتهم ورجاء هدايتهم ورجوعهم إلى الحق والصواب. والمقصود أن ولي الأمر عليه ينظر في المصالح في صرف المال وفي غير ذلك حتى يعمل ما تقتضيه المصلحة العامة للمسلمين في دفع الشر عنهم وفي جلب الخير إليهم مع الكافر ومع الدولة الكافرة ومع العاصي.